الحكم حكمك والعبد عبدك والعبد عبدك ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك أنخنا مطايانا ببابك ولذنا بجنابك وانطرحنا بين يديك نرفع إليك كف الضراعة موقنين بالإجابة نحسن الظن بك إلهنا يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا يا رجاءنا يا ملاذنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا غاية روبتنا يا منتهى شكوانا إله الحق أنت الكريم فأكرمنا أنت الرحيم فارحمنا أنت اللطيف فالطف بنا أجبر كسرنا تولى أمرنا ارحم ضعفنا إلهنا إن لنا دعوة واحدة نرجوك ألا ترد أيدينا صفرا أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار لا تشوي خلقنا بالنار يا الله يا حرم وجوهنا على نارك أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا عمنا يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.